علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. قال العلماء إنه الاسم الأعظم، وهو أصل الأسماء الحسنى كلها، وكلها توابع له، بها كلها يوصف ولا يوصف شيء منها به. فتقول كما قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الكريم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد اختلف في هذا الاسم لفظ الجلالة الله، هل هو جامد أو مشتق؟ ورجح شيخنا الهراس رحمه الله أنه مشتق من أله يأله إلهة، فالله بمعنى الإله أي المعبود، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والبسملة وهي بسم الله تشرع في بعض المواضع على وجه الشرطية، وتشرع في بعضها على وجه الاستحباب. فذكر اسم الله عز وجل شرط في موضعين: عند الوضوء وعند الذبح. أما عند الوضوء فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة لمن لا وضوء له. وكما أن المعنى لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، فإن قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أيضا معناه ولا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية في أول وضوء شرط في صحة الوضوء، وكذلك التسمية عند الذبح شرط في حل الذبيحة، لأن الله أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالتسمية في هذين الموضعين شرط، لا تحل الذبيحة إذا تركت التسمية عمدا، ولا يصح الوضوء إذا تركت التسمية عمدا. أما الجاهل والناس عند الوضوء وعند الذبح فنرجو الله لهم العافية، لأن الله علمنا في دعائنا إياه أن نقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: نعم. نعم لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأت. استنى عم الشيخ. ومما تشرع عنده التسمية على وجه الاستحباب عند الأكل والشرب، فيستحب لمن أراد الأكل أن يذكر اسم الله، ويستحب لمن أراد الشرب أن يذكر اسم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. ولما أكل عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام معه، طاشت يده في الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم أن يقول عند أكله بسم الله، فليقل عند فراغه بسم الله في أوله وآخره. وتستحب التسمية عند إرادة التعري، وانت مروح الليل كده بعد العشاء بالدار وعايز تغير هدومك، قبل ان تتعرى قل بسم الله حتى لا يراك الشيطان. فان الله تعالى قال في حق الشيطان: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فاذا ذكرت اسم الله قبل ان تتعرى جعل الله بينك وبين الشيطان حجابا مستورا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر عوراتي، ستر ما بين عورات بني آدم وبين الجن أن يقول أحدهم بسم الله. وكذلك تستحب التسمية عند دخول الخلاء، أي عند إرادة دخول الخلاء، لذلك المعنى. وأنت قائم على الباب قبل دخول الخلاء قل بسم الله حتى لا تراك الشياطين. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كما تستحب التسمية عند الجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. كما تستحب التسمية عند دخول البيت، فإذا دخلت دارك فقل بسم الله وسلم على أهلك تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل. فإنك إذا ذكرت اسم الله عند دخولك خرج الشيطان، وإذا غفلت عن ذكر الله عند دخولك وعند عشائك تعشى الشيطان معك وبات، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا دخل داره فذكر اسم الله، وحضر طعامه فذكر اسم الله، قال الشيطان لأعواني: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل فلم يذكر اسم الله، وحضر طعامه فلم يذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوانه: أدركتم العشاء والمبيت. فلا ينسينك الشيطان ذكر الله عند دخول بيتك وانت بتفتح الباب بسم الله السلام عليكم، عشان الشياطين تطلع وتهرب منك. كما تستحب التسمية عند خروجك من البيت، وانت طالع من البيت كده قول بسم الله، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: من قال، يعني اذا خرج من بيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وتستحب التسمية عند دخول المسجد وعند الخروج منه. فإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت قدم رجلك اليسرى وقل بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي. كما تستحب التسمية عند الرقية، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من اشتكى أن يضع يده اليمنى على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبعة. وفي الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين وحاسد الله يشفيك. فهذه بعض المواضع التي تستحب فيها التسمية. ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي لمن ذكر اسم الله أن يقتصر على قوله بسم الله، أن يقتصر على قوله بسم الله ولا يزد الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الأذكار توقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم قال حفظتهن؟ قال نعم يا رسول الله. قال سمع اقرأ علي كده. فلما انتهى إلى قول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت؟ قال لا، ونبيك الذي أرسلت. فالبراء استبدل لفظ نبيك بلفظ رسولك، قال ورسولك الذي أرسلت، لكن الرسول لم يؤيده على ذلك، قال لا ونبيك، أنا قلت ونبيك، قل ونبيك الذي أرسل. فالألفاظ الشرعية تعبدية توقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. فإذا أردت الوضوء فقل بسم الله، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن النبي قال إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل يجوز من حيث الرواية، من حيث الرواية أن تروي أنت الحديث قول قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، لا تجوز الزيادة في العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، قيل فيهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة، يعني أن رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا شملت المؤمنين والكافرين. ومن ذلك مثلا قوله سبحانه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا من رحمة الله الرحمن. ولذلك قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن. فالرحمن قال رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الرحمن يساوي اسم الله، اسم الرحمن يساوي اسم الله. ولذلك سوى الله تبارك وتعالى بينهما فقال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلفظ الرحمن يساوي لفظ الله، كما لا يجوز أن يطلق لفظ الجلالة على غير ذات الرب سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز إطلاق اسم الرحمن على غير الله عز وجل. ولم يعرف على مدار التاريخ أن أحدا تسمى بالله أو تسمى بالرحمن إلا كذاب اليمامة، اليمامة مسيلمة الكذاب، فقد تجرأ وسمى نفسه رحمن اليمامة فدمغه الله تعالى بالكذب، فلا يقال إلا مسيلمة الايه الكذاب، مش مسيلمة بس لازم مسيلمة الكذاب. أما اسم الرحيم فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى به غيره، الرحمن لم يسمى به غير الله لأنه يساوي الله، فكما لا يسمى أحد بالله كذلك لا يسمى أحد بالرحمن، لأن هذين الأسمين من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. أما الرحيم فقد سمى الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فسمى نبيه عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى الإنسان سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما يختص به فلا يجوز إطلاقه على غيره، كالله والرحمن والمحيي والمميت والخالق ونحوها، لا يجوز أن تطلق على غير الله، ومنها ما يجوز أن يطلق على غيره عز وجل كالرؤوف والرحيم والسميع والبصير والملك والعزيز. لكن يجب أن يعلم أن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين الذات والذات، والله تعالى قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات ولا تشبهها الذوات فكذلك أسماؤه لا تشبهها الايه الأسماء، فشتان بين ملك وملك، وشتان بين سميع وسميع، وشتان بين حي وحي، فحياة الله تعالى أزلية أبدية واجبة لذاته سبحانه، وحياتك أنت حي والله الحي، لكن حياتك لها بداية ولها نهاية وهي مستمدة من الله سبحانه وتعالى. ومن الجدير بالذكر أن تسمية الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين معا الرحمن الرحيم إنما أريد بها الدلالة على سعة رحمته عز وجل، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، البهيمة العجماء التي لا عقل لها لما تحس بابنك جاي يرضع لا تؤذيه رحمة منها به. وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، مراد بالسبي نساء المشركين وأطفالهم، قدم على رسول الله بسبي، فإذا امرأة تلتمس، مرة كده مشكينة مشغولة قاعدة تفتش في العيال وتدور كده، كلما وجد صبيا أرسقته إلى بطنها وأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ مسلم، ما عند الله من العقوبة ما طمع في رحمته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. هذا ما يتعلق بالآية الأولى من السبع المثاني، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الألف واللام في لفظ الحمد للاستغراق، واللام الداخلة على لفظ الجلال لله للاستحقاق. الألف واللام في لفظ الحمد للاستغراق، واللام الداخلة على لفظ الجلالة لله للاستحقاق. والمعنى: الحمد كله بجميع أصنافه وأجناسه مستحق لمن؟ لله تبارك وتعالى، أو الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد دون سواه. الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد دون سواه. الحمد لمن؟ لله. لماذا؟ لأنه وما بكم من نعمة فمن الله. كلما أصبحت فيه من نعمة أو أمسيت فمن إيه؟ فمن الله. حتى إن مصالحك وحوائجك التي تقضى على يد بعض الناس إنما الفضل في الحقيقة فيها لمن؟ لله. هو الذي سخر لك الناس لقضائها، وهو الذي قدر أن تقضى على أيديهم، فالفضل والمنة كله لمن؟ لله. فالحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله. ورب، رب تطلق لفظ رب على السيد المطاع، وتطلق على المالك، وتطلق على المصلح، وتطلق على المعبود. تطلق على السيد المالك كما قال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج من صاحبيه: اذكرني عند ربك. فالرب معناه السيد المطاع، والرب بمعنى المالك، رب المال ورب الايه ورب الدار ورب الإبل، أي مالكها. والرب معناه المصلح، المصلح المربي، ومنه قيل لبنت الزوجة ايه؟ ربيبة. بنت الزوجة تسمى ربيبة لأن زوج أمها ايه؟ رباها وأصلح من شانها وقام على تربيتها. ويطلق الرب على المعبود، ولا يطلق هذا اللفظ بكل هذه المعاني إلا على الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو السيد المطاع، وهو المالك، وهو المصلح، وهو المعبود سبحانه وتعالى. فالله رب السماوات والأرض، وفلان رب المال ورب الإيه ورب الدار ورب الإبل. أما إذا دخلت الألف واللام على هذه الكلمة رب فلا تنصرف إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذا قيل الرب يبقى إيه؟ تنصرف إلى الله، لأن الألف واللام للعهد فلا تنصرف إلا إليه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. المراد بالعالمين السماوات والأرض وما إيه وما بينهما، كما في القرآن الكريم في حوار موسى مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما إيه وما بينهما، الحمد لمن؟ لله رب العالمين. والحمد لله كلمة أحبها الله تبارك وتعالى وأحب أن تقال، الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى وأحب أن تقال، فحمد نفسه بنفسه قبل أن يحمده غيره. وهناك خمس سور في القرآن الكريم استفتحت بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فحمد الله تعالى نفسه بنفسه قبل أن يحمده غيره، وكأنه يعلم عباده أن يحمدوه ويعلمهم أنه غني عن حمدهم إياه إذا لم يحمدوه. ولذلك قال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله إيه غني حميد، واستغنى الله والله غني حميد. فالحمد لله كلمة يحبها الله تبارك وتعالى ويحب أن تقال، ولذلك يجزل عليها العطاء ويعظم عليها الأجر والثواب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والحمد لله تشرع في مواضع، تشرع الحمد لله في مواضع، منها بعد الفراغ من الأكل والشرب، فلما تأكل وتشبع تقول الحمد لله، ولما تشرب تقول الحمد لله. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. لما تقول تأكل وتشرب تقول الحمد، تأكل تشبع الحمد لله ربنا يرضى عنك، وتشرب وتروى وتقول الحمد لله ربنا يرضى عنك. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من قال إذا فرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تنسى إذا أكلت أن تقول الحمد لله، وإذا شربت أن تقول الحمد لله. وتشرع الحمد لله عند استحداث ثوب جديد، فلما تلبس جلابية جديدة أو طاقية جديدة أو عمامة جديدة أو سروال جديد أو عباية جديدة أو جبة جديدة قل اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيرا وخير ما جعل له، وأعوذ بك من شره وشر ما جعل له. وتشرع الحمد لله عند النوم، عند النوم، فمن أذكار النوم إنك أنت تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة. وتشرع الحمد لله عند الاستيقاظ، أول ما تصحى ممكن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافني في جسدي وآذن لي في ذكره، وتشرع الحمد لله عند ركوب الدابة، لما تركب على الدابة كده وتستوي على ظهرها، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وتشرع الحمد لله عند رؤية مبتلى، فمن رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عافاه الله من هذا البلاء. فأكثروا رحمكم الله من قول الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، تكرر ذكر هذين الاسمين للمرة الثانية في هذه الآية المستقلة القائمة برأسها، بعدما ذكر على أنهما جزء من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين تخويف وترهيب، لأن الرب السيد المطاع الملك، ففي لفظ الرب ترهيب وتخويف، فأتبعه بذكر هذين الاسمين الرحمن الرحيم ليعطف الرجاء على الايه؟ على الخوف، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والدين معناه الجزاء، الدين معناه الجزاء، ومنه قولهم كما تدين تدان، ومنه قول صاحب الجنة حكاية عن صاحبه الملحد: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا إيه لمدينون، أي مجزيون. فالدين معناه الجزاء. مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. مالك الملك يوم ينفخ في الصور وقبل أن ينفخ في الصور، ولكن خص ملكه بيوم الدين لأنه في ذلك اليوم لا تملك نفس إيه شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ولذلك يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن في الدنيا أنت تملك وغيرك إيه يملك، على اختلاف الإيه الملك، أنت تملك جراطين ودي يملك فدانين ودي يملك عزمتين، إيه؟ ففي الدنيا ملك الله تبارك وتعالى عباده بعض ملك، في الدنيا ملك الله عباده بعض إيه بعض ملك. فالملك في الحقيقة لمين؟ لله عز وجل، وانت بتملك مما ملككه الله عز وجل. ولذلك قال القائل وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الإيه الودائع. مالك يوم الدين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها مالك يوم الدين، مالك قال العلماء: أيهما أبلغ؟ أي القراءتين أبلغ، مالك بالألف أو ملك بغير الألف؟ والراجح أن ملك أبلغ من إيه؟ من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. ما دام ملك يبقى عنده، اما مش كل مالك يبقى ايه؟ يبقى ملك. اذا قراءة ملك يوم الدين ابلغ من قراءة ايه؟ مالك يوم الدين. وعلى القراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فمالك يوم الدين الله تبارك وتعالى هو مالك الملك يوم الدين وقبل يوم الدين، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، وقال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فعلى قراءة مالك يوم الدين فالله هو مالك الملك كله. وعلى قراءة القصر ملك بلا ألف فالله تبارك وتعالى هو الايه؟ هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ايه؟ ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. انتبه من الالتفات في السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذا خطاب اسمه غيبة، هذا السياق اسمه ايه؟ غيبة. التفت السياق من الغيبة الى الخطاب فقال ايه؟ اياك نعبد، اياك نعبد واياك نستعين. التفت السياق من الغيبة الى الخطاب، وكأن المصلي في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل إياك نعبد، ما قالش نعبدك، قال إياك نعبد أي نعبدك، ولكن قال إياك نعبد. تقديم المعمول على العامل لإفادة الحصر والقصر، أي نعبدك وحدك يا رب، فلا نخضع ولا نذل ولا نستكين ولا نخشع إلا لك يا الله، ولا نستعين إلا بك يا الله. فإياك نعبد تبرؤ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والإيه؟ والقوة. إياك نعبد تبرؤ من الشرك، لا نشرك بعبادتك أحدا، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.